يتوقعون أن يدعون الله ويلجؤون إلى الله ويخشون جبريل عليه السلام

راسك وقلت يا ابن عمي ده احنا جنان ده احنا وجر هيعمل ايه بقى؟ هيقومك زيك وعم كده ايه؟ تقول يا معايا كمان ده خلاص ما قالتش قال له تعالى قال له اليوم ننجيك ببلد هتفضل كده حتى لتكون لمن خلفك كده هذا هو الذي ربنا ندعو الله لي. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يعني ربنا يقول لنا ان البلاء نزل بايوب كان مغطيه من شعره لغايه بطنه، فاحنا عملنا ايه؟ فكشفنا ما به من ضر. اما قال مسني ربنا رفع بقى ايه؟ مكانه قاله. قال فكشفنا ما به من ضر. يا جماعه ايوب ده وعي مؤدب، ولكن البلاء نزل بايوب من جميع الجهات. قال فكشفنا ما به من ضر. وبالدليل كمان وآتيناه أهله. ال 18 ولد يغناكم وآتيناه ربنا حياهوله أهله، وكمان رجع شباب وخلي كمان 18 وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. العيال ربنا حياهوله ورجع شباب كان بيغتسل زوجته واقفة عشان هي نايمة في بيته، فرجع يمشي قال له أيها الشاب ألم ترى نبيا الله المهتدى ما شفتوش؟ سيدنا يقول له لا يا رب. رجع شاب لما ربنا قال له ايه؟ اركض برجلك. اركض برجلك يعني اضرب كده ايه اللي حصل؟ والله لا وعيني يبقى يوم اصلا اصلا شاعر يعني اعمل كده اسمع كلام ربنا وامشي ما شغلش دماغك كلام ربنا اسمعه سمعنا وطاعنا سبحانه وتعالى. اضرب رجلك ضرب رجلك طلعت عينه قال له هذا مبتسم اغسل جسمك اضرب كلام ربك ضرب طلع له عين قال له هذا شراب اشرب عينه دعاك الله ضرب ضرب وطلع يمشي. طب والفلوس عم الشيخ والاراضي والاولاد؟ لا دعم ربنا ارسل له سحاب راحت على مخازن الكيان اكمال الذهب. شوف بقى الذهب ده يعوض كام ذهب من عمر ربنا اتقال عليها يوم كام. وسحابه ثانيه 100 مخازن الشعير فضه. يعني انت ايوب 18 سنه لو بتشتغل وبتطلع انتاج اعلى واحد في المحافظه ما انتش اكيد ثمن الذهب والفضه اللي يعني انت لما صبرت احنا كتبناك رجعت شباب تاخد بقى عينك وضحايا وتاخد بقى تكسير الحياه وترجع شباب في الفاضل. رجعت شباب ربنا ال 18 اللي ماتوا رجعت امك رجعت شباب كلمت 18 الغله والشعير لا ده ذهب وفضه تقعد بقى اصرف طول حياتك ولادك ولاد ولادك. يبقى ايوب لما صبر استفاد وخد ايه؟ رضا ربنا وخد ايه؟ سلام ربنا. انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب كل قول هذا وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هكذا الله عز وجل يتولى عباده وأنبياءه في ولايته. اللهم اجعلنا من أوليائك رب العالمين ومن خلص عبادك اللهم آمين. فدائما وأبدا لا تيأس. واحنا ما عم نشكي نتكلم تعالى كل الأنبياء ودعوة السلام. ولا احنا يعني عم بينزلوك المعاصي الواحد بيرفع ايديه مش عارف ايه ده. الواحد بيروح الجامع ما هوش عارف يدخل الجامع. يعني ده يمنعك ان انت ما تكونش شرفي دي؟ ده يمنعك ذنوبك وذنوبك ومعاصيك اللي انت تقول يا رب نجيني بقالك 30 سنه وما بتروح لحد ما حدش بيبالغ تقول يا رب ذنوب صوت زي ما صوت ده يمنعك ذنوبك ومعاصي منعك ابدا. شو كان سوى ايه الكلمه اللي بيقولها؟ انا وعسان بيمنعك يمنعك ان انت ترفع ايدك وتكبر ربنا وتقول يا رب. ليه؟ قال لك لان ربنا استجاب لاشر الخلق. شر الخلق اللي هو مين؟ ابليس. كلمة ربنا استجاب لابليس؟ قال اه. طب ازاي؟ قال لك لما ربنا غضب على ابليس قال له ايه؟ رب يرضني اخر الى يوم المعصوم. ربنا قال له ايه؟ قال فانك من المنظرين الى يوم الموت المعلوم. اذا كان ربنا لما ابليس دعاه قبل منه ليه؟ يعني احنا هنوصل للعصيان ابليس. وبعدين خلي بالك نظرة باء بعين النار. تملأ الأرض ريا. لو ربنا بص علينا بس نظرنا بعين النار تملأ الأرض ريا وتجعل الكافر ولي. قول يا رب ارحمنا. يا رب تولنا. اوعى اوعى انت لو هتعمل سبولة خلاص الزمن اللي تعبت وردت منه محدش هيحولني من الذنب والمعاصي للطاعة اللي انت ربنا. اوعى حاجة تكون بينك وبين ربنا. شوف ابليس لما ربنا ثم اتيناه من بين ايديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. هيعطي اياك الحب مكان الارسال بينك وبين ربنا ابدا. فدايما تقول يا رب انا عامل ذنوب ومعاصي. قول يا رب. قول يا رب. من اسماء الحسنى الغفور. الغفور يعني ايه؟ الذي يغفر الذنب ويستر العيب. والغفور ورد في القران 91 مره. والغفر مره. والغفار 5 مرات. عارف الاسماء اللي فيها رحمه ومغفره؟ رضا فيك كمان اكتر. يعني القهار مثلا. القهار ورد في القران كم مره؟ والقاهر. القهار 6 مرات. والقاهر مرتين. تم الرحمن 57 مره. تم الرحيم 114 مره. والغفور كما ذكرنا. سمحنا من مش البيوت. عمال بذنوب ومعاصي. عندك هم وخم. عندك مرض وملح. مين اللي هيشيله عنك؟ من الذي نجا موسى عليه السلام من فرعون؟ انه الله. من الذي نجا ايوب من الهم والخم والفقر والمرض؟ انه الله. من الذي نجا يونس عليه السلام من الظلمات؟ انه الله. بعد وفد النبي في الصحابه اسمه العلاء الحرماني. لما حكينا القصه والمرض ده سيدنا ابو هريره. وسيدنا النبي قال لسيدنا العلاء خلي بالك من ابي هريره. فسيدنا العلاء خلى ابو هريره المؤذن بتاعه. فبقول لقد رايت من العلاء ثلاثه اشياء لا ازال احبه. في نار هتيجي عليه ربنا نجاه. ما حد بيعمل حاجه من فوق ربنا نجاه. ربنا نجاه. فده اللي يقوله سيدنا ابو هريره. الراجل ده عنده خبيئه كده بين ربنا. ده احنا كنا لما يوم دارين معركه بين المسلمين والكفار. الكفار بينهم وبينهم بحر. مفيش قوارب ولا بسفن ولا بواخر ولا غواصات. سيدنا معاليش المسلمين وكل واحد راكب الحصان بتاعه. طب هيجي ازاي؟ هيعدي ازاي؟ قال فنزل العلاء من على فرسه وتوضا وصلى ثم رفع يديه الى الله. قال اللهم انا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك. بس عمل ايه بقى؟ قال ابو هريره فركب العلاء فرسه وخاض البحر ومعه جيش المسلمين ولم يبتل له صرش. مش طبعا الكلام ده كده احنا بنحكي كلام في ليله وليله. ده الواحد عام الشيخ مفيش الكلام ده. احنا بعيد عن ربنا. انت لما تيجي تبص لنفسك الناس دول حياتهم مع ربنا ازاي؟ واحنا حياتنا مع ربنا ازاي؟ يعني سيدنا عامل كده كان عامل ايه؟ هو سيدنا وسيدنا الطريق عاد ما خلص هينزل ازاي؟ اللي باعوا الدنيا واشتروا النبي وحديث النبي والقران هم ماشيين كل واحد معاه عصا ويحس البخاري. انا ما بجيبش حاجه ده بقى ليش يعني؟ كل ده في البخاري ده صحيح. فمش ده سيدنا العلاء عفوا سيدنا وسيد بن حضار سيدنا عباد بن عبد الملك كل واحد معاه عصا العصا بتاع واحد منهم فلما افترق اضاء عصا الاخر. لان هنا ربنا صفهم لصحبه الليل. شفتوا ال20 ازاي؟ اتعاملوا مع بعض ازاي؟ بن المنذر أنشأ نبيين فقال: ألم ترى أن الله أدبر بحره وأن بالكفار إحدى الجلائل دعونا الذي شق البحار؟ إحنا أمة النبي دعونا الذي شق البحار مين؟ أي موسى عليه السلام. فجاءنا بأعجب من فك البحار الأوائل. نحن نمشي على أرضنا. إحنا أمة رفع الله لازم انت ناخد عشان يعني ما تقولش انا عملت عمل كبير راجل كده ابدا. ممكن انت ماشي شوكه بس شلتها دي دخلها في الباب. ممكن انت قاعد تقول لا اله الا الله كلمه دخلها جنبك. ولذلك انا بقول ولا تحقرن من المعروف شيئا. فاحنا يا جماعه بالك يعني نتجه مع ربنا نتجه مع ربنا بكل انواع الخير. لا 29 30 سوره فاضل ربنا يقول ايه؟ ان الذين يتلون كتابه واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. هي صح دي مش رزق؟ يعني احنا نجيب واحد واحد يعمل واحد طبعا؟ لا تعمل راجل ما شاء الله قوي الراجل قوي. اما طبعا انت انفق مما رزقنا الله تبني المقاطع ده وبرزق ربي ربي رزقوني وبنفقه. ربنا يقول لك الايه 39 في سوره سبع وما انفقت من شيء الا يخلف عليك الله وما انفقت من شيء فهو يخلفه. فالله الله في الصدقات الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا Yeah.